هكذا من الأمور التي نؤكد عليها في الأسفار ما يتعلق بالأذكار، فإن الله جل وعلا قد أمر بذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن ذكر الله فإن الله عز وجل سيذكره، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. والإكثار من ذكر الله عز وجل يحمي العبد من شرور كثيرة، من شياطين الإنس والجن، يحميه من العين، يحميه من وساوس الشيطان، لأن الشيطان يأتي للعبد فيلقي في قلبه بعض الوساوس، سواء فيما يتعلق بنظرته للآخرين وشكه فيهم، أو فيما يتعلق بمعتقده أو بسلوكياته وصلواته. وبالتالي إذا أكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل وقاه الله جل وعلا ذلك العدو.